بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده أو ما عندوش. من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا. إنسان ما يتكلمش عن الدنيا كتير، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض عن القلب من أمره مدحا أو ذما، فإن حصلت مدحها وإن فاتت ذمها، ومدحها وذمها علامة موضعها من القلب وخطرها. فحيث اشتغل اللسان بذمها كان ذلك لخطرها في القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به، والاعتناء شفاء الغيظ منه بالذم. يقول لك الدنيا دي يا عم الناس اللي هم الأغنياء دول، لكن أنت فاكر إن هم الصين ده الغلابة، ده ما تكونش إلا على البئيس. ده الكلام الكثير عنها سواء كان بالمدح أو بالذم دليل على عظم خطرها في القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره. وصاحب هذه الدرجة، درجة الزهد دي الدرجة الأولى، لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها، ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها. فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحا أو ذما. وكذلك هذا رجل سالم عن النظر إلى تركها، وهو الذي تقدم من ذكر الغضب الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشرف نفسه بالترك، وذلك من خطرها وقدرها. يعني هو بيتشرف يقول لك أنا سبت الدنيا، أنا لو عايز الدنيا كنت أجيبها، أنا لو عايزها أعملها، بس أنا سبتها بمزاجي. التشرف ده دليل على إنها كبيرة عنده. زي ما قلنا كده، لو هو حاسس إن دي فرخة ميتة فكان يتكلم عنها ولا يقول إن أنا سبتها. ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها، ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي مذاقات أهل القلوب لذهل عن النظر إلى نفسه بالزهد والترك. يعني لو إن الإنسان ده سجد مرة فحس في السجود بالقرب فارتفع ورقى فسبح فاستشعر السجود في السماء، ما تكلم عن الدنيا أبدا. لو حسها، لو في مرة الإنسان ده قاعد يقرأ قرآن فاستمتع قلبه بآية من كتاب الله، لو جلس يسبح الله فاستشعر لذة الذكر، لو اعتمر وحد سبحان الله العظيم، معلش والله أنا مضطر، لأن احنا في زمان لازم نقول الحاجات دي. في العمر اللي فاتت دي الدنيا رايقة مفيش حد خالص، وأرزاق مصائب قوم عند قوم فوائده، صار أفل الأسية وبتوع إفريقيا مانعين عشان تعاقدات الشركات، فالكعبة فاضية، ساعة واحدة بالليل تروح تلاقي مفيش 100 واحد بيطوفوا حوالين الكعبة، تقبل الحجر في كل شد الراحة، واقف في طابور فيه ثلاثة وأنت الرابع أو اثنين وأنت الثالث، وأحيانا تبقى لوحدك داخل على الحجر كده أول واحد. خلص السبع أشواط في تقبيل الحجر في كل شد، وبعدين تصلي ركعتين دماغك تخبط في مقام ابراهيم وانت بتصلي، وتقوم تقف على الملتزم ده ما بين باب الكعبه والحجر، وقفت على الملتزم كده ورفعت راسي، بقى شفايفي على تحت عقب الباب باب الكعبه. الله تسمع يعني. يجي اي حد في الدنيا عايش سعاده يعيش الوضع ده، وانت لازق بطنك وركبك وصدرك ووشك ورافع، فتقول له يا رشيد انا بكلمك من ورا الباب من تحت عرش الله. شو السعاده اللي تفيض على القلب في موقف زي ده؟ هنا فعلا بسبب كلام السلف اللي كان بيقول ايه ده، انه لا يمر على القلب او قد يرقص فيها ضربا. فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم في عيش طيب، معقوله الواحد في الجنه هيبقى سعيد كده؟ مش ممكن، دي مش هتحصل تاني. السعاده دي بقى زي ما قلت كده بكام مليون غلط ان احنا نكسب فلوس. ما تسالش، ما تحسبش دي، ما تتهاجمش. اللي يحس بالسعاده دي يبقى بعد كده يتكلم عن ايه؟ الدنيا ايه اللي هيتكلم عنها بقى؟ لا، الموضوع مختلف. اللهم ارزقنا لذه الايمان. اللهم انا نسالك ان تزيق قلوبنا حلاوه الايمان. اللهم ارزقنا عيش الاخره. متع ولذه. عشان كده ابن تيميه هنا بيقول ايه؟ فصاحب هذه الدرجه معافى من هذه الامراض كلها، من مرض الضغط والطلب والذم والمدح ورؤية الترك. ضبط فإذا حصلت في يدك لا يضبطها، والطلب لو ضعف منه لا يقومها إلا يكون حريص وحفي بها، والذم ما يذمهاش، والمدح ولا يمدحها، ورؤية الترك ولا يرى أنه ترك شيئا له قيمة. فهي بأسرها، وإن كان بعضها ممدوحا في العلم لو المدح والذم، المفروض نتكلم بالمدح والذم، بس هنقول إمتى نتكلم بالمدح والذم دلوقتي؟ ها؟ إلا أنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق تجريد الباطن عن الدنيا وتفريغه للمال. يبقى الضغط والطلب والمدح والذم ورؤية الدرب أمراض وأعراض وظواهر بتدل على أن الدنيا لها قيمة عندك في قلبك. فصاحب هذه الدرجة متوسط. احنا قلنا دي أدنى درجة في العباد، ده دول أوضى حاجة، دول أقل حاجة، الدرجة الثانية والثالثة دول العاديين. فالشاهد احنا خلينا في الدرجة دي لسه، ها؟ فبيقول إيه؟ أن صاحب هذه الدرجة متوسط بين درجات الداخل في الدنيا بكليته، قد رجع إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها، واتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. وصلنا بقى هنا لإيه؟ للحتة اللي هي ولادة القلب. طبعا احنا كان ممكن نطلع اللي فات ونخش على دي أظن، بس لا يمكن نفهمها إلا كده، كنا لازم نجيب من الأول. ماشي؟ يبقى صاحبنا ده اللي سالم من خمس حاجات، الضغط والطلب والمدح والذم ورؤية الدار، ده في البرزخ. لسه هيتولد له لما يرتقي لدرجة ثانية اللي هي الغنى بالله. مش الغنى بالفلوس، ولا الغنى بالمعارف والناس، ولا الغنى بالزوجة والأولاد، ولا الغنى بالرصيد والشقة والمستقبل، الغنى بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فهو في البرزخ كالحامل المقرب، امرأة حامل وفي التاسع، يقولوا على يومها وليلتها خلاص منتظر الولادة، ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. فإن من لم يولد له قلب جديد ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، يدرب حاجات النفس والطبع والهوى والإرادة، فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا هو الذي بعده في مشيمة النفس والظلمات الثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، لم ير الآخرة ولم يعرف عنها شيئا، كالجنين في بطن أمه لم ير الدنيا ولم ير منها ولم يعرف عنها شيئا. هي دي القضية، دي القضية. أنا لسه بادئ، أنا بتكلم في القضية، حلها لسه هندخل فيه، لكن القضية إيه؟ أن قلوبنا في ظلمات ثلاث، كالجنين في بطن أمه يخلقهم من خلقا من يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. العلماء يقولوا الظلمات الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. كذلك قلبك في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الهوى وظلمة الطبع، ظلمات ثلاث. لن يولد لك قلب إلا أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث، لن يخرج من هذه الظلمات الثلاث. يقول ابن القيم: فلا بد من الولادة مرتين، حين ولدتك أمك تلك الأولى، وحين يولد لك قلب تلك الولادة الثانية، كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلزوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أول لهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 3. في قراءة أبي، رجع تفسير الطبري في الذي قراءة عن أبي بن كعب، قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أول لهم وأزواجهم أمهاتهم. تفرع من هذه الأبوة أن تكون أزواج زوجاته أمهات المؤمنين، مش ممكن لا. أمهات المؤمنين، يبقى لما يبقى أزواج النبي أمهات المؤمنين يبقى النبي إيه؟ أول المؤمنين. ولهذا تفرع عن هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات. فإنه أطلع عليه صلى الله عليه وسلم أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخرى وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، هي الولادة هي كتاب أنزلناه إليك إيه؟ تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، هو الإخراج. قال تعالى: هو الذي بعث بأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى النبي أبوك صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب ولادتك الثانية أبوك الثاني، أن أباك الأولاني والذي سبب ولادتك من ضد أمك، والنبي سبب ولادة قلبك يا حسين، وهذه أعظم. ولذلك قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ أنه لن يحيا قلبك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحنا مش عايشين يا جماعة، لا عايشين أجساد، حياة القلوب دي استجيب للرسول عشان يحيا قلبك. لن يعيش قلبك إلا إذا أسلمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيه من الروح الذي أوتي. زي بالضبط لما كنت في بطن أمك دم عظيم، فنزل الملك بعد 4 أشهر ونفخ فيك الروح بإذن ربنا، فبقيت إيه؟ إنسان. فكذلك القلب ده دم عظيم، مش هيبقى حي يتحرك إلا لما النبي ينفخ فيه من الروح الذي أوتي. ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا قال: أو من كان ميتا ف أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هي دي الحياة اللي اسمها ايه؟ ولادة القلوب. عشان يجي واحد يقول لك الشغلة دي كده حاجات منين؟ يعني ايه ولادة القلوب؟ اهو آيات من القرآن واضحة وصريحة في الموضوع. لازم قلب جديد له حياة جديدة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لازم قلب جديد بحياة جديدة. لازم القلب الجديد ده هيبدأ يشوف بعد ما كان القلب القديم كنت شايف بنت حلوة وشايف عربية ضخمة وشايف فيلا عظيمة، يبدأ القلب الجديد يشوف آية في القرآن، يشوف سجدة في السحر، يشوف كلمة من العلم، يشوف زكس يعيش ويتعيش. بعد ما كان القلب الجديد الأبلدين بينتعش بأنه يصيف في شرم الشيخ ولا في الساحل الشمالي، يبدأ القلب الجديد يصيف في الكعبة عند النبي على بيت ربنا. يبدأ بعد ما كان القلب القديم يسعد وينتعش بأكلة عشوة سهرة لطيفة، يبدأ القلب الجديد ينتعش بصدقة وقيام ليل ركعتين وسلسلة طويلة لما دماغه تنمل وهو بيقول يا سيدي انت عني راضي. تدري يبقى له معاني تانية يشوف ويحس ويفهم. يا ترى اتولد لك قلب ولا لسه؟ اتولد منين؟ ابن خيم يقول والولادة والقلب في هذه الولادة ثلاثة أنواع. يقول الشيخ والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة أنواع: قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية ونور التوحيد وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب، أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله، لما ولد اطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، فلم يقر بشيء غير الله ولم يسكن إلى شيء سوى الله ولم يطمئن بغير الله، يجد من كل شيء سوى الله عوضا ولا يجد من الله عوضا أبدا. فذكر الله حياة قلبه، ورضا محبة الله، ورضا الله غاية مطلبه، محبة الله قوته، ومعرفة الله أنيسه، وعدوه من شغله عن الله. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء العبودية وآنس من خلال الديار أشعة الهداية، ولكن تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطباع وهوى النفس إلا جذبه وإيقابه ودعويقه، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قضع عصبات وآفات ولكن بقيت عليه مفاوز وفلوات. هم ذول الثلاث أنواع. كلام واضح ولا يحتاج شرح؟ شرح؟ تصلي صلى الله عليه وسلم. ثلاث قلوب: قلب لم يولد ولم يهني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. يا ما ناس عايش ياكل ويشرب يجري على فلوس ودنيا وينام ويتفسح ويجري هنا وهنا ومش دريان. زي ما قلنا في منزلة اليقظة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رهدة الغافلين. كان الإنسان في حياته قلبه نائم وطرفه يقظان، عينين فتحة كده فمجلة كده زي الصاص، شايف العربية دي نوعها ايه وبتيجي بكام وتروح فين ومميزاتها ايه، وشايف البيت دي الحلوة والوحشة دي شكلها ايه وتفرق ايه، وشايف البيت ده في المكان ده يفرق كام ويعمل ايه، وشايف البنوت دي بتعمل ايه وتسوي ايه، وشايف عينيه كده، لكن قلبه نائم، قلبه نائم وطرفه يقظان عايش. ده اللي قلبه ما اتولدش، قلبه جنين في بطن الشهوات. هناكل ايه؟ يا سلام على الاكله دي بقى ناقصه، يبقى معاها كذا الشهوات، هيتجوز ايه؟ هيشوف ايه؟ هيلبس ايه؟ هيركب ايه؟ هيصيف فين؟ هيشتي فين؟ هيعمل ايه؟ المرحلة الجاية ايه؟ الدولار ولا يورو؟ ايه اللي هيعلى وايه اللي هينزل؟ وايه اللي بيغلى وايه اللي بيرخص؟ والمشاريع وايه؟ الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرد، شهوة المال، شهوة المناصب، شهوة الشهرة، شهوة احترام الناس ومدحهم، شهوة الملابس تعيش عبد الدرهم والدينار، تعيش عبد القطيفة والقميص، تعيش عبد المرأة، شهوات شهوات شهوات شهوات، كل عشته شهوات، قلبه ما ورطش إلا كده، كل تفكيره ليل ونهار أنا كنت إيه، ننام إزاي، ننام فين، نعمل إيه، نروح فين، نتفسح إزاي، نضحك إزاي، المسرحية ثلاث ساعات من الضحك المتواصل، شهوات شهوات شهوات، هذه الشهوات الخطيرة القلب جاي فيها، فتجد أن مثل هذا إذا أكل يأكل لشهوة، وإذا نام ينام شهوة، وإذا تزوج يتزوج لشهوة، يعيش شهوات، سأل تجيله الهداية، بس ربط مثل قلبه جريم في بطن الشهوات، فتجده إذا صلى صلى لشهوة، شهوة مدح الناس والعلو فيهم، وإذا صام صام لشهوة، قال لي واحد من الفتوات قال لي أنا ما لقيتش أحسن في الرجيم من الصيام، فبقى صيام للرجيم والصلاة للرياضة تقوية الجزع والذكر لتقوية الفكين وتنمير وحفظ القرآن لتنمية الذاكرة، بقى الدين شهوات، لأن القلب إيه؟ جنين في بطن الشهوات، ما هو الجنين في بطن أمه، الطفل الجنين في بطن الأم بياكل منين؟ من بطن الأم، ويتنفس في بطن الأم، وحركته في محيط بطن الأم، فاللي قلبه في بطن الشهوات كل حركته في محيط الشهوات، فإذا بياكل شهوة ويشرب شهوة، يصلي شهوة ويصوم شهوة، يدخل شهوة ويحفظ قرآن شهوة، يحضر مجلس علم ويصاحب شيخ شهوة، شهوات هو القلب الجنين، القلب الثاني قلب نولد، هنشيله شوية، القلب الثالث قلب في البرزخ، ابن القيم شبهها تشبيه جميل قوي، يقول ايه؟ تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، لا أبلاه يقول ايه؟ يقول قد أصبح على فضاء التوحيد وآلت من خلال الديار أشعة الهداية، القلب اللي في البرزخ ده يقول لك يعني هو كده يعني شاف النور من بعيد أشعة الهداية وأرضى إنه يفهم يعني إيه توحيد، يعني إيه ما يبقاش في حياته إلا الله، هو شاف من بعيد آلت التلت عجب الوضع وغلبات الحب والشوق، بدأ يحب ربنا ويشتاقه فعملت شده البر عشان يتولد، ولكن غلبات الطباع تأبى إلا جذبه وتعويقه وإيقافه، عملت تشد الورق فبوى بين الداعيين، هي الحب لربنا والشوق لربنا والنور اللي هو شافه ولذة الهداية عملت تشد البر وهو نفسه فيها، هخرج أتخلص من الدنيا، ولكن وراء زوجة بتشد الورق وولاد وشغل وشركة وصحاب وعربيات ومسؤوليات وآمال وارتباطات عمالة كل دي تجر الورق وفي نفسه طباع ما اقدرش اتصور ان انا اعيش كده، هو لا اسمحوا لي قلب معظم الملتزمين في عصر هذا قلب الاعم الاغلب في زماننا من المهتدين من اللي سلكوا طريق الدين، احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن الناس الفتقه والفجره والكفار، دول موضوع بره مش علاقه بيهم، احنا بنتكلم على اللي بدا يدخل طريق الدين وهو لسه برضه تاره وتاره نفسه بعد ما شاف وسمع وشم وعاش، ولكن برضه في حاجات عماله تجر الورق، كنت لسه دلوقتي في كتاب ان شاء الله قريب يجي لكم اسمه التخلص من رواسب الجاهليه، اللهم طهر قلوبنا يا رب، بقول في بعض الملتزمين عايز يلتزم بالشنطه، عارفين قصه الشنطه؟ كنا زمان ملتزمين في منطقه من المناطق الراقيه كده في معتكفين في العشر الاواخر من رمضان، دخل راجل من الاكابر وقال انتوا قاعدين في الجامع اللي انتوا تروحوش بيتكم ليه؟ معتكفين، يعني ايه معتكفين؟ قلنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقعد العشر ايام الاخرى في المسجد ما نخرجش، قال يعني ممكن اعتكف معاكم؟ اتفضل، قال طيب اروح اجيب شنطه واجي، طب اتفضل حضرتك، راح وجمع اثنين خدامين، واحد شايل المرتبه والملايه والكبردايه ومخزتين، والثاني شايل شنطه كبيره جدا كده، فتح الشنطة طلع التلفزيون والفيديو. في بعض الناس كده عايز يلتزم بالشنطة، يدخل الالتزام بشنطته، هو بوضعه الجاهلي زي ما هو ما يلتزمش على حاجة، ما ينفعش. لازم يبقى في نقلة بعيدة، نقلة كبيرة، لازم تتوين. وصف سعد بن القيم بقى في القلب اللي اتولد وصف خوف. ابن القيم يقول ايه؟ قلب قد ولد وهرت الى فضاء العبودية، بقى عبد لله بس، مش عبد الهواء ولا عبد الشهوات ولا عبد الامال العريضة في الدنيا، ولا عبد لامراته ولا لاولاده، ولا عبد له ولا لهم، ولا عبد للشركة ولا للمصنع، ولا عبد للفلوس ولا للمجتمع، ولا عبد للبيئة ولا للعادات ولا التقاليد، ولا عبد لحد خالص. عيب قيمته انه عبد واحد فقط هو الله بس، ربنا هو اللي يتحكم فيه مش اي حد تاني، ولا هو يملك شيء بنفسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. خرج الى فضاء العبودية وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله. هو الغنى بالله، انت قر عينك بيه بس، انت راضي يا رب بس، كل اللي يهمني انك تبقى راضي بس، لو قطعتني حتت انا راضي طالما انك راضي يا رب. كل الناس تزعل، ترضى، تفرح، تجري، تقعد، تيجي، تروح، مش ده موضوعي. انت راضي يبقى توسع الانسان عليك. قررت عينه بالله. تلك قصه الراجل المريض في معهد الاورام، اسال الله ان يشفي كل مريض. راجل قريب من 60 سنه او فوق 60 سنه، ايه الاخبار يا الحاج؟ يقول لي والله ما شايف الا نعم، هي دي قرر عينه بالله. فشايف كل اللي يجي من عند ربنا يبقى ايه؟ نعم. والله ما شايف الا نعم، بخلاف الثاني اللي بيقول لي انا مش قادر اصل ولا انا راضي عن ربنا، اعمل ايه؟ هي دي لما اتولد القلب قرت عينه بالله وقرت به عيون وقلوب. لما تقر عينك بالله كل اللي يشوفك تقر عينه بيك، ساعتها مش هتلاقي مشاكل لا مع مراتك ولا مع اولادك ولا مع الفلوس. ليه؟ لان اللي يشوفك يقول لك انت الصح، انت الصح. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن سعدت اعضاؤه بخدمه الله اسعد الله المخلوقات بخدمته. كلمه الحسن البصري، ها، انك لما تقر عينك بالله ربنا يجعل الناس تقر عيونها بيك، ولما تخدم ربنا ربنا يخلي الناس كلها تخدمك. هي دي الحقيقه لما يتولد لك قلب. يقول وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله. تلاقيه كده حاطط رحاله من إيدين ربنا، ما بيتنططش كتير، مؤمن، خاشع، منكشف، ذليل، ذكر، عايش لله، لله، في الله. خلاص الوصف. طب ازاي؟ مش كده؟ ازاي نجيبها منين؟ ازاي قلوبنا تتولد؟ ده اللي هنخليه المره الجايه ان شاء الله. ان عشنا خلينا نعرف. واذا مت يبقى قد احلتكم على ابن القيم في طريق الاجرتين والسعادتين. وقبل ما تفرح ان الكلام مش هيفهم، كلام هتلاقيه دايما محتاج ترجمه وشرح. فباذن الله ربنا يجمعنا ان شاء الله في لقاء قادم لنبدا اول مرحله من ولاده القلب. اسال الله ان يوسع قلوبنا. اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية يكون بها نورا للهداية وأشعة في الطريق حتى نصل إلى رضاك ورضوانك. أقول قولي هذا، استغفر الله.